قد كتب عليكم تزكية الأقوات وما دونها بالزكاة، هذا ما حكم به منزل الآيات في هذا الرق المنيع. سوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله وأراد، إنه يفصل ما يشاء بعلم من عنده، إنه لهو العلام الحكيم.